وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ما فعلوا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين

وما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ما أجمل هذا الختام لهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وأجمل بقول الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فاللهم إنا نسألك دار السلام فأنت السلام أيها الإخوة المؤمنون وما زلنا هنا في هذا البيت العامر مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك وما أجمل أن نتوجه إلى الله بالدعاء والابتهال بصحبة الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا طير باضت حيث ما نزل والعنكبوت ولا باب الغار قد غزل. الله فوقهما الله فوقهما ستر الرضا سذلا وأرسل الطير باضت وأرشدت وأرسلت طير بادت حيث ما نزل والعنكبوت على باب الغار قد غزل. قالوا لا هنا لا شك قد وصلا. قالوا أبدا ما هنا نزل والعنكبوت على خير البرية لن تنسج ولن تحمي. الله فوقهما ستر الرضا سدلا والعنكبوت على باب الغار قد غزلا. قالوا لا جاءنا لا شك قد وصلا وظن الحمام على وظن الحمام والعنكبوت على خير البرية لن تنسج ولن تحمي. أي عطر في حنايا يسرب. أي عطر في حنايا يسرب عطر الآفات رسول الله حبيب الله. أي عطر في حنايا يسرب عطر الآفاق في أرض النبي عطر الآفاق عطر الآفاق في أرض النبي وضياء قد كسى الأرض سنا وسرى البشر به وابتغالات مشت في فرحة طائفات بالمقام الطيب. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكون، يا سيد الكونين، يا قلم الغلا، يا بدر تم في الوجود على المدى، رسول الله يا سيد الكون، يا سيد الكونين، يا قلم الهدى، يا بدر تم في الوجوه على المدى، يا خير خلق الله، يا رسول الله، يا رحمة مهدى، يا نعمة مزدى، يا خير خلق الله، يا من فيضه عم البرايا للمبتدى والمنتهى. يا رسول الله، يا بدر تم في الوجود على المدى، يا خير خلق الله، يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من فيضه عم البرايا للمبتدى والمنتهى. الصلاة والسلام عليك يا أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من يا

علي الحسيني بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، الكلمة لها أثر عظيم، ولذلك خلقنا الحق تبارك وتعالى على هيئة محكمة، إذ لم يجعل اللسان طليقا بل جعل له أبوابا، فهناك أسنان وهناك شفتان كي يتدبر الإنسان في كل كلام يخرج من فمه، وكي يفكر قبل أن يتكلم. فالكلمة الطيبة صدقة، وكفانا الله شر الكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة كلمة بناء وتعمير، كلمة تجمع بين جميع أفراد المجتمع، كلمة تجلب المحبة والسرور والاحترام. وكفانا الله شر الكلمة الخبيثة. ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من الكلام الخبيث، وحضنا على الكلام الطيب، فجعل الكلمة الطيبة صدقة، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالله يترتب عليه أن يقول الإنسان خيرا، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليعلم الناس كلهم أجمعون أننا مؤاخذون بما نتكلم به. هكذا سأل صحابي رسول الله: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم محذرا من خطورة اللسان وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فليحذر كل منا وليجعل لسانه رطبا بذكر الله وبالكلام الطيب الذي يؤلف بينه وبين إخوانه ويؤلف بينه وبين مرؤوسه. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الأستاذ الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب هذا المسجد، نستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، حيث يسمع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بنفسه، فنسألك يا ربنا أن ترسل إليه أجمل الصلوات بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات بما يليق بمقامه عندك يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. كان معنا قارئا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ علي الحسيني، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، والمهندس حسام هشام وتامر عبد الغني وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية، ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. والشكر كل الشكر للزملاء الذين نقلوا إلينا الإذاعة الخارجية من سائر الإذاعات المصرية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر ذي الحجة من عام 1439 من الهجرة، الموافق 7 من شهر سبتمبر من عام 2018 من الميلاد.